أن يكون الأجل قد انتهى. فبعد أشهر قليلة اختلف أهل التحقيق في تحديدها على سبيل الدقة، تنام خديجة رضوان الله عليها على فراش الموت بعد أن نام على فراش الموت عم النبي أبو طالب. مات أبو طالب في العام العاشر على الراجح، مات على الشرك، على دين قومه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ينام أبو طالب الذي كان حائط صد منيع لطالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة، ويدخل المصطفى عليه وعلى فراش الموت وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، ويقول النبي لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فيقول أبو جهل لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أتترك دين آبائك وأجدادك؟ فيقول أبو طالب: بل هو على ملة عبد المطلب. فيخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يموت أبو طالب ويحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لموت عمه أبي طالب. وبعد وقت قليل يختلف المحققون في تحديده، تنام خديجة هي الأخرى على فراش الموت، لتخرج روحها ولتفارق روحها جسدها الطاهر، وليحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شديدا، ويبكي عليها بكاء مريرا، بل وينزل الحبيب بنفسه ليضعها بيديه الطاهرتين الشريفتين في قبرها في مكة، زادها الله تشريفا وتكريما. بلغ الحزن برسول الله مداه، حتى سمى بعض المؤرخين وبعض كتاب السير هذا العام العاشر من البعثة النبوية سماه عام الحزن، وليست التسمية من رسول الله، بل هي تسمية لبعض المؤرخين والكتاب من أهل العلم وأهل التأريخ والسير، لما بلغ للحزن الذي ملأ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على موت عمه وعلى موت خديجة بصفة خاصة. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عدل نعماؤه فاضت عدينا من يدي. أيتها المسلمة، أقدم لك خديجة أسوة طيبة ومثلا أعلى، أقدم لك هذه الأسوة في وقت تشتد عليك الحرب فيه. نعم، هيا اقرأي سير هؤلاء الطاهرات، تعرفي على أمهات المؤمنين، تعرفي على تاريخ المرأة المسلمة في الإسلام. نريد من المسلمة الآن أن تؤدي دورها وأن تقوم بواجبها تجاه هذا الدين. نعم، تحركي أيتها الفاضلة بعلم بفهم ببصيرة، إياك أن تخدعي. نعم، أنت ضرة مصونة ولؤلؤة مكنونة، أنت أم، أنت زوجة، أنت بنت، أنت عمة، أنت خالة، نعم أنت كل شيء. إن كنت تشكلين نصف المجتمع فأنت تمنحين المجتمع نصفه الآخر. أخاطبك: اقرأي حتى لا تخدعي، وتعلمي وافهمي، وعودي إلى كتاب الله جل وعلا، وعودي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقومي بدورك في تربية الأولاد وفي تربية البنات. والله هذا دور من أعظم الأدوار، إن لم يكن هذا هو الدور الأعظم في حياتك أيتها المسلمة، أن تخرجي للأمة الأطهار والأبطال والعلماء والمجاهدين والصادقين في كل مناحي الحياة. نريد من الأم أن تدفع زوجها دفعا إلى كل فضل وإلى كل خير وإلى كل إبداع وإلى كل عطاء، ونريد من الأم أن تدفع أولادها دفعا إلى كل ميادين العمل بجد ورجولة وطهارة وهمة عالية، نريد المسلمة التي تعي حجم المؤامرة التي تحاك لدينها والتي تحاك للأسرة والتي تحاك للمرأة المسلمة بصفة خاصة. هم يريدون لك أن تتجردي من ملابس العفة، من حجاب المروءة والطهر. هم يريدون لك أن تتفلتي من القواعد الشرعية والضوابط المرعية ومن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. يريدون أن ينزلوك أيتها الفاضلة من على عرش حيائك. ولطالما تربعت المسلمة على عرش حيائها، ولطالما هزت المهد بيمينها وقدمت للأمة الأبطال والأطهار والطاهرات والعفيفات. والله ما فتحنا الدنيا بأمهات متحللات، والله ما فتحنا الدنيا بمتبرجات متسكعات، والله ما فتحنا الدنيا إلا بالطاهرات، إلا بالمحجبات العفيفات. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها؟ وأين من كانت خديجة أسوتها؟ وأين من كانت الزهراء بنت خديجة؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا، من أهلي، لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي، لمن حبي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. أيتها الفاضلة، المرأة في الشرق مهانة، المرأة في الغرب مهانة، لا يقدمون المرأة إلا في أخص الأماكن. هذا واقع نعلنه بصوت مرتفع بعز وفخار، لنؤكد لك أنك ما كرمت إلا في كتاب العزيز الغفار، وما رفعت مكانة ومكانا إلا في دين النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأي تاريخ المرأة عند اليهود، اقرأي تاريخ المرأة عند الهنود، اقرأي تاريخ المرأة عند الإغريق، اقرأي تاريخ المرأة عند الرومان، بل اقرأي تاريخ المرأة عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام. اقرأي قول الله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ليه؟ ليه تقتل المرأة؟ خشية الفقر، خشية العار. فجاء النبي المختار فكرمك أما وكرمك زوجا وكرمك بنتا، كرمك أما، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حين سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وكرمك زوجة في موقف عرفات، في هذا الموقف المهيب الجليل، تكلم عن الأعراض والأموال والدماء، ولا ينسى أن يبين مكانتك وكرامتك، فيقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل: اتقوا الله في النساء على عرفات. أيوة، هذه مكانتك عندنا، هذا قدرك عند رسول الله. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وكرمك المصطفى بنتا، فقال كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي، واللفظ للترمذي من حديث أنس: من عال جاريتين، أي من رب ابنتين صغيرتين حتى تبلغ، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار الحبيب بالسبابة والوسطى، شايف الكرامة دي؟ كنت أنا هو في الجنة كهاتين، وأشار الحبيب بالسبابة والوسطى. هذه مكانتك في دين الله تبارك وتعالى. لا تخدعي أبدا. المرأة إذا أرادوا أن يقدموا إعلانا لكاوتشوك عربية لصقوا عليه صورة المرأة، هذا تكريم ولا إهانة؟ هذا تكريم للمرأة ولا إهانة للمرأة؟ طيب حذاء لرجل أو حذاء لامرأة، ما علاقة المرأة بالحذاء؟ ما علاقة المرأة بأي شيء نقدم؟ أنا لا أريد أن أتكلم حتى لا أقلل من قدرك أيتها الكريمة، بل ابحثي معي في القرآن. هيا افتحي من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. يلا أخرجي معي سورة الرجال. بتقول إيه يا شيخ؟ بقولك أخرجي معي سورة الرجال. ما في سورة الرجال. طيب يلا أخرجي معي سورة النساء. الله، سورة النساء أنت مش واخدة بالك من دي. الله جل وعلا يجعل لك في القرآن الكريم سورة باسمك، أطول سورة في القرآن بعد البقرة وآل عمران سورة النساء، مش واخدة بال حضرتك من دي؟ خلي بالك أنت مكرمة، والله ما كرمت إلا في دين محمد بن عبد الله. اوعي تخدعي. القدوة خديجة، المثل الأعلى خديجة وعائشة وأم حبيبة وزينب والزهراء والصالحات من الصحابيات. آن الأوان بسرعة، آن الأوان بقوة، آن الأوان بهمة عالية، بعز. ارفعي رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء، ضم العالم كله إلى صدرك وأسمعيه خفقات قلبك الذي وحد الله، وأسمعيه خفقات قلبك الذي أحب المصطفى رسول الله. قومي أيتها الفاضلة ودثري العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر، بحجابك النبوي العف الطاهر، بحيائك. قومي وعلمي الدنيا وقولي محمد صلى الله عليه وسلم ما مات وما خلف بنات، بل خلف أطهارا وطاهرات، بل خلف أطهارا وطاهرات. كلما اشتدت الحرب وكلما زادت الفتن قام الرجال من الفضلاء والنساء من الفضليات الطاهرات ليؤكدوا للدنيا كلها أن محمدا ما مات وما خلف محمد بنات، بل خلف الأطهار والطاهرات والمؤمنين والمؤمنات. فلنشهد لنبينا ولإسلامنا بأقوالنا وأحوالنا وأخلاقنا وسلوكنا، وبأولاد نقدمهم للأمة وللمجتمع لتسعد بهم أمتهم، وليسعدوا بأمتهم، وليسعدهم في الدنيا والآخرة. مثل أعلى وقدوة طيبة، أسأل الله ألا يغيب عنا وعن نسائنا وبناتنا هذا المثل وهذه القدوة، وسامحوني على هذه الإطالة، ما أحببت أن أقطع هذا السير في هذا البستان اليانع الماتع ونحن في رحاب أمنا وحبيبة قلوبنا وأرواحنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بها مع حبيبنا المصطفى مع أمهات المؤمنين وأصحاب رسول رب العالمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من غيره